تستطيع أن تخبر الدنيا كلها وأنت جالس في بيتك بالهاتف أن فلان توفي والصلاة عليه بعد الظهر مثلا، فلان توفي ولا تنادي. أما المناداة ونحو ذلك فلا أعلم لها أصلا في السنة. الأخ حسين من فلسطين. السلام عليكم شيخ رحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بدي أسأل عن حكم زواج الشغار، على اعتبار أنه مثلا بيشترطوا فيه أنه تأخذ أختي وأنا أخذ أختك هكذا. نعم. ما حكم هذا الزواج أو هذه العقود؟ السؤال آخر لمن؟ الأخ مصطفى من القاهرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك لك. الله يبارك فيك. ربنا يصلحنا عليك يا رب. آمين يا رب. في سؤال والله يا شيخ. أيوه. عايز الكيفية بتاعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وتاني حاجة ما تنسانيش أنت بدعائك ليا في قيام ليلك. وتالت حاجة نذكر المسلمين بصيام 13 و14 و15 غدا إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أسماء من المنوفية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. سلامكم الله وبركاته. معلش أنا هتكلم بعيد عن البرنامج بس. تفضلي يا أختنا. أنا كان عليا دورة شهرية بقى لي 5 أيام النهاردة، وبعد ما اتشطفت نزلت. كانت الدورة بتاعتك 5 أيام؟ هي 5 أيام. وبعد وظهرت الدورة، انتهت الدورة بالقطنة أو بالقصة البيضاء؟ لا، هي امبارح بالليل ما نزلتش خالص، والنهاردة الصبح لقيتها مية بيضاء. يعني القصة البيضاء إيه؟ القصة البيضاء يا أختنا الكريمة اللي هي سائل شفاف أبيض كما يقول الإمام أحمد والإمام مالك، سائل شفاف أبيض يلقي به الرحم بعد انتهاء الدورة. هذه القصة ما هي ظهرت كده. ظهرت جميل. وبعدها نزلت مرة أخرى قبل العصر بشوية كده بنص ساعة، رحت جام متطهرة منها، ولسه دلوقتي بعد ما صليت الظهر والعصر دلوقتي حالا نزلت طقطقة الدم بسيطة. يبقى حضرتك مركبة لولب. أيوه. طيب على كل حال يا أختنا الكريمة، بالنسبة للولب، اللولب لأن ده سؤال مهم جدا، اللولب غالبا بيخلي الدورة بتزيد يوم أو يومين، بعد ما تنقطع تماما بتنزل يوم أو يومين. اليوم أو اليومين دول إيه؟ هل هم دم دورة ولا دم استحاضة؟ حضرتك بتنظري إلى التمييز. إذا كان الدم الذي نزل، القطرة أو القطرتين نزلوا بنفس صفات دم الدورة اللي هو الدم البني القاتم ذو الرائحة، كل امرأة تعرف دم دورتها فهي دورة تمتنع عن الصلاة. وإذا كان دم أحمر زي دم الجروح يبقى هذا دم استحاضة وتصلي وتصومي ولا شيء عليك إن شاء الله. الأخ أحمد من القاهرة. أيوة السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. إزيك فضيلة الشيخ؟ أهلا مرحبا بكم. والله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. حضرتك أنا عملت عملية الحقن المجهري الأسبوع الماضي ولم ما لقيتش نتيجة، يعني رصبت يعني هذه العملية. فادعوا لي بالذرية الصالحة يا شيخ، أستحلفك بالله يعني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك ذرية طيبة مباركة. اللهم ارزق أخانا هذا ذرية طيبة مباركة. اللهم ارزق أخانا هذا ذرية طيبة مباركة. وارزق كل من حرم من الأبناء من المسلمين أبناء صالحين طيبين يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد والآل وصحبه أجمعين. أخونا أحمد من السعودية. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا شيخنا. مرحبا تفضل. وضعك ليه طيب يا شيخ؟ بارك الله فيك، تفضل يا أخي الكريم. حقوق العقد بالنسبة للمعقود عليها في بيتها بها. العقد حاضر إن شاء الله. طيب الأخ أحمد من أسوان. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أسأل الله رب البرية أن يبارك في هذه الآداب الإسلامية وأن يجعل لها القبول في الأرض إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. زوف الصدق والإخلاص. هناك سؤال جزاكم الله خيرا. تفضل. ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيء وصور لهذا وذاك؟ حاضر حاضر إن شاء الله. أم عمار من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ وحيد؟ سلمكم الله وبارك فيكم. بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال بالنسبه عندي حماتي بعد اذنك،

من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات بس بشرط يكون عليه صيام صام عنه وليه. الدليل الآخر، الشيء الآخر، قضاء الدين عن الميت. لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن الميت فقال أبو قتادة كما ثبت في الصحيحين: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، فصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا أعلم حديثا صحيحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإنسان أن يقرأ لأحد القرآن، ولا أعلم أحدا من الصحابة كان يقرأ القرآن لأبيه، ولا أحدا من التابعين كان يقرأ القرآن لصائل لأبيه. نعم. عندك أسئلة؟ الأخ حسني من المنيا. نعم تفضل يا أخي الكريم. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ حسني حضرتك. أهلا ومرحبا الشيخ. مرحبا. أنا في سؤال حضرتك محيرني قوي. أنا عندي 36 سنة. أيوة. حضرتك باكل بيدي الشمال وأنا صغير باكل بيدي الشمال، فمش عارف أكل بيدي اليمين خالص. بتاكل بيدك اليسرى؟ آه حضرتك. ولا تستطيع أن تأكل بيدك اليمنى؟ حاولت كتير فما بقدرش صراحة. نعم. فالحكاية دي تعباني جامد عن الحالة النفسية. لا أتمنى إن شاء الله سوف أجيبك الآن إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن من القاهرة. تفضل. تفضل يا أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. آمين وإياك الله يحفظك يا رب. أنا عندي مشكلة كبيرة يا فضيلة الشيخ. تفضل. أنا بقالي أكثر من 8 سنين بكره المذاكرة، بكره القراءة، وحتى القرآن شبه نسيته. وكنت طالب علم كله بيقول متفوق، كنت أسمع الحديث واحد أسمعه من أول مرة كنت كله متعجب، ممكن أسمع 100 حديث وكن يعني أسمعهم بعد نص ساعة، كان كله بيحكي. وكنت بقيم الناس وأنا عندي 13 سنة 14 سنة، فترة كده مش عاوز أقرأ مش عاوز أذاكر، برتاح لما جبت سورة البقرة لما أقرأها على مية واشرب أغتسل برتاح جدا وتحسن، بس سورة البقرة تقيل عليها جدا. يعني أنت في أي السنوات يا أخ عبد الرحمن؟ نعم. ولا انتهيت من الدراسة؟ لا انا كده يعتبر شبه خلصت، بس بكمل حاجه تانية تكميليه. تمام. فعشان اكمل دي خدتها في سنين. الكتاب كنت الاول مدمن قراءه، دلوقتي انا بكره القراءه جدا، اي كتاب عدو ليا مع اني عندي مكتبه كبيره كله بيتكلم عنها. فياريت تدلني، وياريت الناس اللي بيسمعوني يدعوا لي بصدق. ممكن؟ حاضر ان شاء الله. ياريت انا بلاشد اي حد عنده الان في قلبه رحمه يدعي لي، ربنا يعافيني من السوء والشقاء والبلاء. انا بحبك في الله يا شيخنا، حبك الله لنا، وافتقد بك في مكه ودعيت لي كتير وتحسنت. انا ياريت تدعي لي بصدق، نسمع عبد الرحمن تدعي لي، ربنا يفتح لي فتوح العارفين ان شاء الله. وفي حاجه تانية، لما اروح عند البيت عند والدي بلاقي نقط زيت مرميه عند البيت، فباجي متضايق من زوجتي، فعمال محتار اروح لوالدي ولا ما اروحش. لما روحتش بقى اقول يعني نقط زيت، يعني بلاقي حاجات مرشوعه على البيت وميه صفراء زيت عند البيت، فباجي مكتئب اكتر. ما بروقش الا لما اسبح كتير او اقرا سوره البقره او اغتسل بالميه المقروءه للقران. سوره البقره بقت صعبه عليا قوي، مش عارف ليه. حاضر بجيبك ان شاء الله باذن الله. الاخ محمود من السعوديه، تفضل يا اخانا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا وهي تظل عرشه يوم تظل العرش يا رب إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. كيف حالك شيخ وحيد؟ الله يحفظك وبارك فيك. لو سمعت شيخ وحيد، أنا شغال هنا في السعودية بس نظام الشغل بتاعي يعني مثلا بناخد مواقفات. ماشي؟ يعني بناخدش مواقفات. أعد السؤال وارفع صوتك بارك الله فيك. أيوه شيخ وحيد. أيوه. يعني بناخد المواقفة من البلدية بس عن طريق مهندس شغال في البلدية ذات نفسه. مناقصة. أيوة. آه مناقصة يعني. تمام. عن طريق واحد شغال في الجهة اللي هو شغال فيها دي يعني. مستشار وكده، فبس بيطلب مننا مثلا يعني تدونا حلاوتنا ومش عارف ايه والكلام ده. هل إذا أعطناه فلوس تبقى هذا من الرشوة؟ يعني هذا الرجل يتوسط لكم في أن تأخذوا أنتم مناقصة، برغم أن هناك شركات كثيرة دخلة، فهو يخلي المناقصة ترسى عليكم أنتم في مقابل أن تعطوه حلاوة أو شيء أو نحو ذلك. لا هو أصلا المسك الرئيس ذات نفسه يعني متعامل، ما احنا شغلنا كويس والحمد لله، فهو بيقول لنا أنت اللي هتاخده يعني، فهو بيطلب الشغل فبيقول له ده الكويسين وشغلهم كويسين يعني ما فيش حاجة، فبيدهلنا عن طريق كده بيدهلنا يعني. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ عادل من الدقهلية.